لو أراد أحد أن يقيس يد الله عز وجل بيد المخلوق ماذا نقول له؟ ها؟ نقول هذا حرام وهذا ضلال، لأن الله يقول ليس كمثل الشيء. فهي قال أنا لا أعقل يدا إلا مثل يد المخلوق. قلنا طيب هذه المخلوقات هل هي متفقة متماثلة ولا مختلفة؟ ها؟ مختلفة. لذلك كذلك فإذا كان إذا كانت أيدي المخلوقات مختلفة مع الاتفاق في الاسم الاختلاف بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى وأظهر، ليست مثل شيء. إذن يجب عليه ما دمنا نؤمن لأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية يجب أن نقتصر على ما جاء به النص، لا نقص ولا نزيد، لا نقص ولا نزيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.